أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن روى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض نقص من أجره كل يوم قراطان. إذن هذا في يعني تحريم اتخاذ الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو يحرس، بدون هذا إذن قال ينقص من أجره كل يوم قراطان. إذن وروى الإمام مسلم عن عائشة أنها قالت: وواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأتيه، وفي يده عصا فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت، يعني كان عنده موعد مع جبريل وما جاش، قال جبريل يعني ما يخلفش الوعد. فالتفت فإذا جرو، جرو نعرفه نحن الجرو كما نقوله نحن، فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به فخرج، قالهم خرجوه الكلب. فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك فلم تأتي، أتيتني موعد يعني ما زيتش. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إن يعني الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يعني ملائكة الرحمة، يعني ملائكة الرحمة لا تدخل، ومنهم جبريل قال: إن لا ندخل بيت في كلب ولا صورة. صورة هذا الصورة خاصة هي اللي أشد، هي الصورة اللي هي مثال هذيك الأصنام الصغيرة اللي يعملوا فيها لعب وكذا، هذيك ملائكة ما تدخلكش. إنسان يخلص الفلوس ويجيبك البوليش وكذا، ملائكة لا تدعي له ولا تستغفر له، ما يدخلوش. ننظروا، خلنا نكملوا ايش قال النووي في شرح مسلم. النووي عالم حديث يشرح في شرح مسلم مبين علة وحكمة امتناعهم من بيت فيه كلب، وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها يسمى شيطانا كما جاء في الحديث: والملائكة ضد الشياطين، ولقبح رائحة الكلب، والملائكة تكره الرائحة القبيحة، ولأنها منهي عن اتخاذها، فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له، لأن الملائكة تصلي صلاة خمس، وتبريكها تدعو البركة عليه في بيته ودفعها أذى الشياطين. الشيطان يمنع روحه من هذا بسبب الكلب. كذلك الصورة اللي هي كثير الناس عندهم الألعاب وعندهم الغزالة متاع وجمال تمثال كذا، هذاك هو حرام في الإسلام. وشو تلافها منكم أيدي وتبعد عليك الملائكة وانت شارك التحف هذيك، خلص في الفلوس والملائكة الرحمة اللي بتدعي لك وتبارك لك وتأمنك، تحتاج لاستغفار الملائكة من الصالحين، الملائكة أولياء يدعوا لك. فماذا يفعل لهنا؟ ماذا يفعل؟ يعني قالوا بش يمكنك تبقي هذيك المثال لعبة بتاع أول قال كذا، تنقبل الرأس، تعمل رقب الرأس تحط فيه خيط أو رقب في القلب، هذا اللعب هنا يعني يجوز تخليها إذا فيها نخبة في الرأس أو في القلب. النخبة يمر منها الضوء الهواء النور. كما البلاستيك هذا الواحد ما يعملهم يعملهمش إلا بشي تخليهم يعمل فيها نخبة. نخبة بمسمار يسخنه وحط فيه نخبة. وإلا ما يتركهاش لأنه شنو قلنا الملائكة لا تدخل في مكان فيه شفنا في الحديث صورة صورة صورة اللفاميكم ما فيها صورة الصور لا الصورة أولا هي الصورة أولا مقصود بها صورة مجسمة مجسمة مجسمة الصورة اللي هي هذيك الصورة على ورقة هذيك فيها أقوال في اختلاف عند المالكية والشافعية في أقوال ولكن الأحسن ما يحطهاش ظاهرة لأنه ما فيهاش بركة أو صورة فقط لهنا مقصوصة يعني لهنا على قول يمشي الحال مقصوصة يعني تكونش كاملة تكونش كاملة أما الصورة الخاصة اللي تكلمنا عنها في الأول هي الصورة المجسمة هذه المجسمة يعني اللعب هذه الكثرة منهم تحف هذه تجيب لك شياطين حتى طب الناس مشيتنا حتى عملنا لهم الرقية أولادهم شلون عبي واحد من ساعات يقول نحس حاجة تركض معايا وهو عنده بيليش لأنه هذه أشياء تجبد شياطين فهذا الإنسان يبتعد عنهم ما يهديهاش هذا مولود يجيب له بيليش ولا حاجة إما شو يعمل يكون مقصوصة رأس فقط أو حط في ثقب أو تقص الرأس وتحطه بخيط واحد في طرق. Donc on a parlé de hadith où le prophète il disait que l'ange Jibril disait qu'il rentre pas les anges à un endroit où il y a un chien. Donc c'est haram de prendre un chien sauf pour la chasse. Ou pour garder la maison, par exemple, ou garder un terrain. Sinon, il a dit le prophète, ça diminue tes récompenses tous les jours. Si tu mets un chien sans raison. Et Jibril, une fois, il n'est pas venu et, au rendez-vous du prophète. Et le prophète, il s'est tourné, il a trouvé un chien qui s'est caché sous le lit. Et il a dit aux gens de se faire sortir le chien et Jibril, il est venu. Il a dit, tu m'as donné rendez-vous ou tu n'es pas venu? Il a dit, parce que le chien, nous, on ne rentre pas, les anges, où il y a un chien... ou s'il y a une statue. Donc, alors là, aussi, donc, bon, il y a une raison, parce que le chien, il est impur, etc., etc. Et aussi, les images aussi, donc les petites statuettes que les gens ils ont chez eux et tout ça, ça, c'est pas bien, et ça éloigne les anges. Les mauvaises odeurs. رائحة الكريهة مش ملائكة متحبهاش كذلك. هذا الرائحة الطيبة والرسول عليه الصلاة والسلام سنى لنا يتعطر الإنسان وكذا للرجل تعمل بخور وكذا. Donc les mauvaises odeurs il aime pas les anges aussi. C'est pour ça être propre, les toilettes bien nettoyées. Pas comme certains tu sens يعني أشياء comme les ruines et tout. Non. يعني يكون إنسان حتى كي يقضي الحاجة يعني جالسا مش من يعني ما وسخش. يقضي الحاجة كاكا في سو بزوان ميم سي لورين اسي كوم سا سايكلابوس با اي سا سون لورين سي با بون ا لا ميزون كو سوا بروبر كونت يا كيك شوز كي سرونفيرس لورين يفو نيتواي اكسيتيرا سا سي امبورطون دون الاسلام يعني مليح الانسان ينظف كل تدخل حتى تواليت تحل تشم حاجة نظيفة مش كيما الناس يعني يقضي الحاجة واقف وتجي النجاسة هنا وهنا وهنا بعض الناس ما ينظفش وشفنا في الحديث انه عذاب القبر استنزهم البول فان عامه عذاب القبر منهم دونك انا في ميم دي سارتين سي نيتوا ميم با دي فوا ils urinent dehors hop ils remettent ses vêtements et le prophète on a vu qu'il a mis en garde contre يعني se souiller avec l'urine ça fait mériter le châtiment de la tombe et donc on a dit ces petites statuettes et tout, la maison qu'ils ont les gens, ça, c'est pas bon. Si on veut garder, on peut faire un trou dans la tête ou dans le cœur, par exemple, qui laisse passer l'air, la lumière. Sinon, on ne fait pas comme ça. Donc, sinon, ça éloigne les anges de la miséricorde qui vont faire une toura pour toi. Tu vas payer les peluches, les statuettes, les jouets, les anges, ils ne viennent pas faire une toura pour toi. Et toi, tu payes l'argent pour qu'ils ne viennent pas faire doua, ils font doua de la baraka, ils font l'estighfar, ils prient, ils font les cinq prières, les anges, ils font les cinq prières. Les malaïka, tout ça, les salat khams. Tous les malaïka, ils salouent les salat khams. Les malaïka, là, t'as soum, là, t'as koulou, là, t'as shroub. Ou là, quand tout ça, les salat khams. Les anges, ils font tous, ils font les cinq prières. Mais ils ne jeûnent pas parce qu'ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, les anges. Là, ils sont unat ou là, ils sont doukou. لا يأكلون لا يتولدون لا يتعبون دائما يطيعون الله سبحانه وتعالى. Donc pour, il y a une raison, bien sûr. C'est pas les anges, ils ont peur. Ils sont forts, les anges. Sayyidina Jibril, il a crié sur un village, il a exterminé. Malaika ashidda, Allah قال ذو يعني ذو قوة عند ذي العرش مكين. سيدنا جبريل إنما لسبب لحكمة أنه ما يجيش لأنه هذه ممنوعة هذه الأشياء. Donc ils viennent pas pour une sagesse parce que ces choses là que le prophète l'a interdit. Les statuettes etc. Et le chien sans raison pour la garde on le met dehors, pas dans la maison. Ou pour le troupeau et tout ça c'est autorisé. Et donc إذن هذه حكمة من تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. الدين فيه حكمة والله عليم حكيم والرسول عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc ça c'est sagesse de la religion. Et le prophète عليه الصلاة والسلام il ne prononce pas sous l'effet de la passion. Donc donc, comme c'est dit dans le Coran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. C'est une révélation que Dieu lui a révélée. Donc, nous, on suit ces règles-là. Donc, comme ça, la personne, elle veut plus de récompenses, elle ne veut pas moins. Parce qu'il a dit, si tu as un chien, ça, tous les jours, ça diminue. قِرَاطَ Allahu a'lam, c'est quoi exactement. Mais ça diminue des récompenses. Il y a un kuskal, كل يوم من أجل قِرَاطَان. الله أعلم ما هو هذا بالتفصيل لكن شيء كبير قراطات يعني كيفاش يعني ما شاء الله يعني شيء كبير هو في الحقيقة كما قلت donc c'est une grande chose qui diminue quand quelqu'un il a les chiens et des gens ils ont donc petits chiens هذا في الكلب لا هذا الذي ورد النهي عنه في أمر الكلب والصورة. Donc ici c'est les statuettes. Pour l'image, l'image bien sûr. Si c'est juste de buste et tout ça, on peut garder. Pour les grands, certains aussi chez les mecs ils ont dit on peut garder, mais le mieux c'est de ne pas les mettre apparents. C'est pas de les mettre apparents. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Sallallahu ala Muhammad Tahir Al-Amin. Lamanzukum ala al-Nafi'an. Rizqan wasi'an. Shifa'an kulida'a. Rabbana atina fi dunya hasana. Fi al-akhirati hasana. Qina azab al-Nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wahab lana min ladunka rahmah. Innaka anta al-Wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين